أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما لا يخفى أنه لا يخفى والسحر السر أما انقضى عنه المطفئ بين كون المشتق لازما وكوني متعديا بالسحر السر بالغالب أمر يكون جالا غير متلبس بالزر فكان متلبسا به سابقا. هذا الكلام من المثني إشارة إلى بعض الأقوال بالتفسير بعدما استدل المثني على ما هو مختاره بالوجود الثلاثة وأثبت أن المشتق حقيقة في خصوص المتلبس بالمبدأ، يشير إلى رد بعض الأقوال بالتفسير. من الأقوال بالتفسير هو التفصيل بينما إذا كان المشتق متعديا وبينما إذا كان لازما. الأول كالذاهب، الثاني كالقائم. القائم لازم والذاهب متعدي. فرق بين قولنا زيد ذاهب وبين قولنا زيد قائم. وهذا التفصيل منسوب إلى صاحب الفصول قال بأن المشتق حقيقة في الأعم على فرض كون مبدئه متعديا كقولنا زيد ضارب، وفي الأخر فيما إذا كان لازما كقولنا زيد قائم. وغاية ما يمكن أن يقال في وجه هذا التفسير، دليل هذا التفسير، أن المشتق إذا كان متعديا معناه أن المبدأ ليس قائما في ذات بل تعدى منه إلى غيره فيكون قائما بالغير، فلا يعتبر في الذات قيام المبدأ، لا يعتبر في الذات قيام المبدأ كقولنا زيد ضارب. مبدأ ضارب الذات ليس قائما بزيد بل قائم بالمضروب، ما وقع عليه الذات تعدى عن الفاعل إلى المفعول به، فلا يعتبر في الست الضارب على الزيت أن يكون متلبسا بالمبدأ، أن يكون المبدأ قائما بالزيت، لا، المبدأ قائم بغير الزيت كعم المظلوم. فحينئذ المشتق حقيقة في من قضى عنه المبدأ وفي المتلبس بالمبدأ، حقيقة المعنى الأعم، بخلاف المثال الثاني كقولنا زيد قائم. القيام لم يتعد من زيد إلى غير زيد، قيام هذا المبدأ قائم بالزيد، فيعتبر في إطلاق القائم على الزيت أن يكون متلبس بالقيام، متلبس بمبدأ المشتق. هذا معنى كون المشتق حقيقة في المعنى الأخر. يقول المصنف ردا لهذا التفسير، يقول لا يتفاوت في صحة السلب بينما إذا كان مبدأ المشتت من المبادئ المتعدية كالمثال الأول زيد ضارب، أو من المبادئ اللازمة كالمثال الثاني زيد القائم. على كلا التقديرين يصح سلب المشتق عمن قضى عنه المبدأ. يصح مثلا في مثال زيد ضارب، إذا لم يكن زيد متلبس بالمبدأ وكان مما انقضى عنه المبدأ فيصح أن يقال زيد ليس بدارب الآن، يصح السلب. وصحة السلب علامة كون المشتق مجازا في من قضى عنه المبدأ، ولازم ذلك أنه حقيقة في خصوص متلبس بالمبدأ. هذا القول. كما يصح سلب القائم عن المشتق إذا كان زيد قائما سابقا ولم يكن قائما بالفعل، يصح أن يقال زيد ليس بقائم في الحال الآن. باعتبار حال الانقضاء فيكون علامة المجاز في من قضى عنه المبدأ. الصحف السلب دليل على كون المشتق مجازا على من قضى عنه المبدأ، وإن كان المشتق متعديا كهذا المثال، ولو كان المشتق متعديا فلا فرق بين كون المشتق متعديا وبين كونه لازما كما نسب إلى صاحب الفصول. على كلا التقديرين المشتق حقيقة في خصوص متلبس بالمبدأ. على كلا التقديرين هذا هو ملخص ما يقال في رد سائر الفصول. ثم هنا تبخم دفعه المسند، وملخص هذا التوهم وأما إطلاقه عليه، إطلاق المشتق أي إطلاق الضرب المشتق على من قضى عنه المبدأ. مثلا زيد كان ضاربا بالأمس فعلا زال عنه الضرب، فعلا ليس متلبس بالمبدأ في زمان تكلم، ومع ذلك يقال ويصح أن يقال زيد ضارب. يصح أن يقال زيد ضارب، فهذا الإطلاق دليل على كون المشتق حقيقة في الأعم. فعلا زيد زال عنه مبدأ الضرب، مع ذلك يقال أنه ضارب. فإطلاق الضارب المشتق على من قضى عنه المبدأ دليل على كون المشتق حقيقة في من قضى عنه المبدأ فيكون حقيقة الأعم. هذا هو السؤال. أجاب المسند عن هذا السؤال، وحاصل جواب المسند أنه مجرد إطلاق المشتق على من قضى عنه المبدأ ليس دليلا على كون المشتق حقيقة على من قضى عنه المبدأ، لا، بل هذا الإطلاق تارة يكون بلحاظ حال التلبس فيكون حقيقة عند المسلمين. إذ الإطلاق بلحاظ حال التلبس يكون على نحو الحقيقة، تارة أخرى يكون بلحاظ حال الانقضاء، فهذا الإطلاق ليس على نحو الحقيقة. إذ الاستعمال والإطلاق أعم من الحقيقة، الاستعمال لفظ أعم من الحقيقة، الاستعمال تارة يكون على نحو الحقيقة وأخرى يكون على نحو المجاز، فهذا لا ينافي إطلاق المشتق على من قضى عنه المبدأ، لا ينافي أن يكون المشتق حقيقة في خصوص المتلبس بالمبدأ. ثم يشير إلى قول آخر من الأقوال بالتفصيل. وهذا القول الثاني من الأقوال بالتفصيل الذي أشار إليه المسند هو التفصيل بينما إذا كان الذات التي كان متلبس بمبدأ المشترك متصفة بعد زوال المبدأ متصفة بضد مبدأ المشترك أو لم تكن متصفة بالضد، توضيح ذلك ضمن مثال. كان زيد قائما، زيد قائم كان هكذا، فعلا زال عنه القيام، فحينئذ أي حين زوال المبدأ عن زيد هل يكتسب زيد بالضد القيام أي بالقعود فعلا قاعد أو لم يكتسب بالقعود؟ إذا اكتسب بالضد فهو مجاز، إذا اكتسب بالضد فإطلاق المشتق على الزيت يكون على نحو المجاز. إذا لم يكتسب بالزيت فإطلاق المشتق على من قضى عنه المبدا على نحو الحقيقة، هذا التفسير. فإطلاق على من قضى عنه المبدا على نحو الحقيقة إنما هو على نحو الحقيقة إذا لم يكتسب ذات بالزبد المبدا كالقاعد، وإذا اكتسب بالزد فليس إطلاق المشتق على من قضى عنه المبدأ على نحو الحقيقة. وبعبارة أخرى إذا اكتسب المشتق بالزد المبدأ الذي كان متصفا به فيتح صحة السلب عنه بطريق أولى. مثلا كان زيد قائما فعلا يكون قاعد، يصح أن يقال زيد ليس بقائم، فعلا زيد قاعد يصح أن يقال زيد ليس بقائم، يصح السلب المشتق عنه. لماذا؟ إذ لو لم يصح سلب القائم عن زيد مع كونه قاعدا يلزم اجتماع الضدين، يلزم أن يكون الزيد قائما وقاعدا في نفس الوقت فيصح سلب القائم عن الزيد. بعد سلب القائم عن الزيد فليس الزيد حقيقة في من قضى عنه المبدأ، فحقيقة خصوص متلبس بالمبدأ على هذا الفرض، وعلى فرض عدم حلول الزد زي كان قائما فعلا ليس بقائم ولكن ليس بقاعدة، عدم حلول الزد نفسه هكذا عدم حلول الزد، فحينئذ لا يعتبر في المشتق التلبس بالمبدأ فيكون بمعنى الأعم أي يطلق فعلا زيد قائم ولو زال عنه مبدأ القيام، فيكون المشتق حينئذ بمعنى الأعم. فالحاصل أنه فرق بين حلول الزد وبين عدم حلول الزد. إذا حل هنا الضد الوجودي فيكون المشتق بمعنى الأخذ، وإذا لم يحل هنا الضد وجودي فيكون المشتق بمعنى العام. هذا هو التفسير، إلا أن شارح رد هذا التفسير ويقول لا فرق بين حلول الزد وعدم حلول الزد، إذ على كلا التقديرين يصح سلب المشتق عمن قضى عنه المبدأ، على كلا التقديرين فيكون إطلاق المشتق على من قضى عنه المبدأ على نحو مجاز. ولازم ذلك أن المشتق حقيقة في خصوص متلبس للمبدأ. ثم يقول المثنف، يقول: ومن هنا يذهب أن هذه الأقوال بالتفصيل باطلة. فاسدة لماذا فاسدة؟ إذ محل الكلام في المشتق ومحل البحث هو يقع الكلام بعد زوال المبدأ عن الموضوع عن الذات، بعد زوال المبدأ عن الذات، سواء حل الجد الوجودي أم لا، سواء كان المبدأ متحديا أم لازما، سواء كان دائميا أو غير دائم، سواء كان من المبادئ سيالة أو غير سيالة، سواء كان من المبادئ الحادثة أو غير الحادثة، على جميع هذه التقادير إنما الكلام بعد زوال المبدأ عن الذات، بعد زوال المبدأ عن الذات. هل إطلاق المشتق على نحو الحقيقة أو ليس إطلاق المشتق على نحو الحقيقة؟ لا يتفاوت في هذا اختلاف أنحاء التلبسات. فالحق عند المثنف أنه بعد زوال المبدأ عن المشتق إطلاق المشتق على من قضى عنه المبدأ إنما هو إذا لم يكن بلحاظ التلبس إنما هو على نحو المجاز. فهي صحة السلب، وصحة السلب دليل على كون الإطلاق على نحو المجاز. ثم لا يخفى أنه لا يتفاوت في صحة السلب عمن قضى عنه المبدأ، لا يتفاوت بين كون المشتق لازما كقولنا زيد قائم، وبين كونه متعديا كقولنا زيد ظالم. لماذا لا يتفاوت؟ لصحة السلب الذارف مع كون متعديا، أما يكون فعلا غير متلبس بالذات، كان غير متلبس بالأمس بالذات، فعلا غير متلبس بالذات، فيصح السلب، يقال زيد ليس بالذات بالفعل، وكان متلبس به سابقا. وأما إطلاقه عليه، أما إطلاقه الضارب على الزيد، على الموضوع، في الحال قلنا هذا جواب عن السؤال، كيف لا يكون فعلا إطلاقه الضارب بعد ما انقضى عن زيد ضرب إطلاقه على نحو حقه؟ ما أنه يصح إطلاقه على أي إطلاق الضارب على الزيد في الحال، في حال تكلم، مع أن حال تكلم ليس زيد متلبسا بالضرب. الجواب عن هذا، فإن كان بلحاظ حال التلبس هذا الإطلاق، لو كان بلحاظ حال التلبس فلا إشكال، إطلاق مشتق بلحاظ حال التلبس إنما هو على نحو الحقيقة كما مر غيرها. وإن كان بلحاظ الحال، بلحاظ حال النطق، بلحاظ حال الانقضاء، فهو إن كان صحيحا هذا الإطلاق، وإن كان صحيحا إلا أنه لا دلالة على كونه بنحو الحقيقة، هذا الإطلاق ليس بنحو الحقيقة، ليس هناك دليل أن يكون هذا الإطلاق بنحو الحقيقة. لماذا؟ لكون الاستعمال أعم منها، الاستعمال أعم من الحقيقة كما لا يرى، فمطلق الاستعمال لا يدل على الحقيقة كما لا يتفاوت. هذا إشارة إلى رد تفصيل الثاني في صحة السلب عنه، أي عمن كان متلبسا بالمبدأ، بين التلبس المتلبس بالمبدأ بالجد المبدأ كقولنا زيد قائم، فعلا زيد قائم تلبس بالزبد مرض الاختيار، القعود زد مرض الاختيار، وعدم تلبسه بالزبد زيد زال عنه القيام فعلا ليس بالقعود، ما نفس الآخرة. لا فرق على كلا التقديرين، المشتق حقيقة في خصوص متلبس بالمقصد، لما عرفت من وضوح صحتي، أي من وضوح صحة السبب مع التلبس، أيضا مع التلبس المشتق بزد، أيضا يتحصل المشتق عن زيد مع تلبسي بالقعود، وإن كان معه مع عدم التلبس، وإن كان مع التلبس بالزد أو بحث سلب القائم عن زيد والقول بأنه ليس بقائم بعد زوال القيام مع عدم التلبس بالقعود يصح السلب، فهذا دليل على أن إطلاق القائم على الزيد بعد انتزاع المبدأ على نحو المجال دليل يصح السلب. غاية الأمر هذا السلب مع التلبس أو بحث، أي مع التلبس الزيد بالقعود وهو ضد القيام أو بحث، إذ لو لم يصح سلب القيام مع القعود يلزم اجتماع الزيد، يلزم أن يكون الزيد قائما وقاعدا، فهنا سلب القيام عن الزيد أو بحث، وإن كان مع الله. ومما ذكرنا من عدم الفرق بين كون المبدأ متعديا أو لازما وبين تلبس بالزد الوجودي أو عدم تلبسه، ظهر حال كثير من التفاصيل، كثير من التفاصيل التي أشار إليها المسلم سابقا، ظهر حال هذه التفاصيل، أي هذه التفاصيل مردودة ومرفوضة وغير صحيحة. المشتق إنما هو حقيقة في خصوص متلبس بالمبدأ، سواء كان المبدأ متعديا أو لا، كان المبدأ سيالا أو غير سيال، كان المبدأ أمرا حدوثيا أو أمرا دائميا أو ملكة، كان المبدأ مثلا أمرا غالبيا أو غير غالبي، تفاصيل التي أشار إليها المسلم سابقا، لا فرق بينها. غاية الأمر الاختلاف إنما هو في كيفية تلبس المشتق بالمباني، وليس الاختلاف بعد زوال المباني فيما هو معنى المشتق، معنى المشتق إما هو خصوص متلبس بالمبدأ كما هو الحق عند المسلم، أو الأعم من المتلبس بالمبدأ وممن أضع عنه المبدأ كما هو القول الأعم. حجة القول بعدم الاشتراك وجوه، الأول التباغي، بعد ما فرغ المسلم من الاستدلال على ما هو مختاره من كون المشتق حقيقة خصوصا المتلبس بالمبدأ، بدأ في بيان أدلة القائل بالأعم، من قال بأن المشتق حقيقة في الأعم ممن تلبس بالمبدأ أو من قضى عنه المبدأ، هذا القائم استدل بوجوه، ويذكر المسنف هذه الوجوه. الوجه الأول التبادل، الوجه الأول من هذه الوجوه التبادل، يقول القائم بالأعم حينما يقال زيد عالم أو زيد كاتب يتبادل من المشتق معنى العام، أي يتبادل ما إذا كان الموضوع وهو الزيد متلبس بالكتابة فعلا أو كان من قضى عنه الكتابة، يتبادل هذا المعنى العام. وهذا التبادل إنما يكون من حق اللفظ لا من القرينة الحالية أو المقالية، فالتفعل يكون علامة للحقيقة. هذا الوجه الأول، هذا التبادل علامة للحقيقة، علامة لكون المشتق حقيقة في المعنى الآخر. إلا أن المصنف أجاب عن هذا بقوله وقد عرفت أن المتبادر من المشتق هو خصوص متلبس بالمبدأ. هذا تقدم في دليل المصنف. وأثبت المصنف هذا التبادل، أي تبادل خصوص متلبس بالمبدأ عن نفس المشتق. فمع هذا التبادل كيف يتبادل المعنى العام؟ هل يمكن أن يتبادل المعنى العام أيضا؟ لا. فهذا القول أي أن المتبادل هذا الوجه من الدليل، لأن المتبادل من المشتق هو المعنى العام، باطل. إذ مع التبادل خصوص المتلبس بالمبدأ لا يتبادل منه الأعم من المتلبس ومن قضى عنه المبدأ. هذا هو الرد المسلم عن هذا الوجه. الدليل الثاني للقائل بالأعم عدم صحة السلب عن قولنا زيد مضروب أو زيد مقتول. زيد مضروب عمرو أو مقتول عمرو، وعمرو هو الذالك هو القاتل، مع أن المضروب مضروب من المشتق لا يصح سلبه عمن تلبس عنه عن من قضى عنه المبدا، عدم صحة السلب. توضيع عدم صحة السلب أن الزيت ضربه عمل قبل السنة أو قتله قبل السنة، بعد السنة يصح يقال زيد مضروب عمل مسكين، يقال هذا مضروب عمل زيد، هذا زيد مضروب عمل قبل السنة. أو بعد السنوات العديدة يقال زيد مقتول عمرو. إذا سئل أحد من قتل زيد يقال هو مقتول عمرو، مقتول عمرو. لا يصح السلب، لا يصح أن يقال زيد ليس بمضروب عمرو ولا بمقتول عمرو، لا يصح أن يقال هكذا، لا يصح السلب. عدم صحة السلب دليل على الحقيقة، دليل على أن المشتق هو مقتول والمضروب حقيقة في الأعم ممن قضى عنه المبدأ والمتلبس بالمبدأ. إذ هذين المثالين ممن قضى عن ذات المبدأ قبل السنة وقع الضرب أو وقع القتل، فعلا ليس هنا ضرب ولا حصر. مع ذلك يصح أن يقال مضروب ومقتول ولا يصح الصرف. هذا ملخص الدليل الثاني، وهو عدم صحة السلب عن المشتق، عدم صحة السلب المشتق عمن قضى عنه المصدر، فيكون المشتق حقيقة فيما قضى عنه المصدر. هذا هو الدليل الثاني، الوجه الثاني. أجاب عنه المسند، أجاب عن هذا الاستدلال المسند، إلا أن جواب المسند عن هذا الاستدلال الثاني، عن هذا الوجه الثاني، يتوقف على مقدمة، وهي المقدمة أن المراد من مضروب ومقتول هنا في المثالين ليس المعنى الحقيقي، ليس المعنى الحقيقي، وبعبارة أخرى ليس المراد من مقتول القتل، معنى القتل، معنى الحدث القتل، وليس من مصدر المضروب معنى الضرب، هذا معنى الحدث، هذا هو المعنى الحقيقي. القتل مصدر، الضرب أيضا مصدر، ليس المعنى المصدر، بل المراد من المضروب من مبدأ المضروب هو المعنى الاسم المصدري، من القتل أيضا معنى الاسم المصدري ليس معنى المصدر، ومعنى الحقيقي للقتل المصدر، قتل المصدر حدث خاص، قتل معناه واضح، والمعنى الحقيقي للضرب أيضا مصدر، الضرب معناه واضح. إلا أن المراد هنا ليس الضرب بمعنى القتل، وليس أفضل، ليس المقتول القتل بمعناه المصدري، وليس الضرب أيضا بمعناه المصدري، بل المراد من القتل هو زهوق الروح، من زهق روحه، والمراد من الضرب هنا من وقع عليه الضرب، من وقع عليه الضرب، هذا المعنى، لا الضرب معنى المصدر، لا القتل بمعنى المصدر. وإن كان المراد هذا المعنى مجازا، القتل معناه الحقيقي هو القتل، ومعناه المجازي هو زهوق الروح، من زهق روحه، معنى الحقيقي الضرب هو إيلام خاص، ومعنى المجازي من وقع عليه الضرب، هذا المعنى المجازي هو المراد. فنظرا إلى إرادة المعنى المجازي من كلا المثالين، ليس هنا عدم صحة السلب، ليس لكون المشتق حقيقة في من قضى عنه المصدر، بل عدم صحة السلب لأجل أن المشتق حقيقة في متلبس بالمبدأ، فهذا متخذ السلب يكون دليلا على ما اختاره المسلم، لأجل أن المشتق في المثال المتلبس بالمبدأ. إذ بعد قرون عديدة يطلق على زيد أنه من زهق روحه، متلبس بالمبدأ، زهق روحه، أليس صادق عليه زهق روحه؟ ويصح ويكون متلبسا بوقوع الزرق عليه في المثال الآخر، من وقع عليه الزرق؟ أليس من وقع عليه الزرق فعلا؟ من وقع عليه الزرق فعلا؟ بعض السنين عديدة من وقع الزرق فعلا، فيكون متلبس بالمبدأ، ولهذا لا يصح سلب هنا، سلب المشتق في المثالين، فيكون المثالين مثالان دليل من أدلة المسند، أي لما كان الموضوع متلبسا بمبدأ المشتق في كلا المثالين لا يصح السلب، فيكون المشتق حقيقة في خصوص متلبس بالمبدأ. هذا هو التوجيه المسند والجواب المسند عن الاستدلال الثالث. الأول التبادل، وقد عرفت أن المتبادل هو خصوص حال التلبس، هذا هو الرد والاستدلال بالتبادل على كون المشتق حقيقة في العام. الثاني عدم صحة السلف مذروب ومقتول عمن انقضى عنه المبدأ، وفيه أن عدم صحة السلف، عدم صحته أي عدم صحة السلف في مثلهما في مثل المثالين، إنما هو لأجل أنه أريد من المبدأ أي من القتل ومن الزرق معنى يكون التلبس به باقيا، المراد من القتل من زهق روحه، زي متلبس بهذا المبدأ إلى الآن، موت من الموتى، ليس من الموتى، ليس ممن زهق روحه إيه؟ وكذلك المراد من الثاني من وقع عليه الزرق، من وقع عليه الزرق إلى الأرض، من وقع عليه الزرق يسوق عليه أنه من وقع عليه الزرق، فيكون متلبس بالمبدأ، تلبس بالمبدأ باقيا في الحال، ولو مجازا، ولو هذا المعنى يكون معنى المجاز، المعنى الحقيقي القتل هو الحدث، معنى الحقيقي الضرب هو الحدث الخاص، الضرب بمعنى من وقع عليه الضرب معنى مجازي، القتل بمعنى من زهق روحه ولو كان معنى مجازيا، ولكن نظرا الى هذا المعنى المجازي فالتلبس باقي، فإطلاق المشتق انما هو لكون المتلبس بالمبدا يكون متلبسا فعلا بالمبدا بخصوص حال التلبس باعتبار تلبس ذات بالمبدا، ولهذا لا يستحق السلب عن الذات في هذين المثالين. وقد انقدح من بعض المقدمات انه لا يتفاوت الحال فيما هو المهم في محل الكلام، محل البحث والكلام ومورد النقد والابرام، لا يتفاوت الحال اختلاف ما يراد من المبدا، لا يتفاوت حال فيما هو المهم اختلاف ما يراد من المبدا في كونه حقيقة أو مجاز، غاية الأمر في المضروب والمقتول مبدأ على نحو مجاز، هذا لا يختلف في ما هو المهم، المهم هو إطلاق المشتق بعد زوال المبدأ، سواء كان المبدأ مجازا أو كان المبدأ حقيقة. وأما لو أريد منه نفس ما وقع على الذات مما صدر عن الفاعل فإنما لا يصح السلب ما لو كان بلحاق حال التلبس. هنا احتمال آخر يبينه المسلم، لو كان الإطلاق باعتبار معنى الحقيقي، باعتبار معنى الحقيقي زيد مضروب عمرو، مضروب بمعنى ضرب المضموم مبدأ الضرب، ضرب بمعنى إيلام فعلا ألم خاص، وكذا القتل بمعنى الحدث فعلا بمعنى هو الحقيقي. لو كان هكذا، لو كان هكذا هنا احتمالان، لو كان إسلاق المضروب بلحاظ حال التلبس فيكون على نحو الحقيقة، وكذلك إسلاق المقتول بلحاظ حال التلبس ولو كان ماضيا فيكون على نحو الحقيقة على حد المتنبي. إذا كان بلحاظ حال الإنقذاء فيكون مجازا، بلحاظ حال الإنقذاء أي بلحاظ حال زوال التلبس يكون مجازا، إطلاق مضروب على زيد يكون مجازا، إذ زيد فعلا ليس مضروب، كان مضروب، كان مضروب أي كان مما وقع عليه الألم، مما متألم كان فعلا الحمد لله خرج من المستشفى صحيح زال الألم عنه وهكذا، أو زال القتل عنه دعا عيسى المسيح الحمد لله فكان مقتول وحيا صار حيا فعلا زال القتل عنه، إيه قتل عنه هنا هل بعد الزوال مبدأ هل إطلاق على نحو الحقيقة أم لا؟ على نحو المجاز، ما على نحو المجاز، ويصح السلب أيضا عند المسلم. ولهذا يقول فإنما لا يصح السلب فيما لو كان بلحاظ حال التلبس إطلاق على نحو الحقيقة والوقوع كما عرفته، لا بل بلحاظ الحال، بلحاظ حال التكلم، بلحاظ حال الانقذاء فيكون الإطلاق المشتق مضروب على الزيد أو المقتول على الزيد على رحم المجرم، ويصح السلب على هذا الفرد لوضوح الصحة أن يقال أنه ليس بمذنوب الآن بل كان، ليس بمذنوب الآن بل كان، كان بمذنوب، ليس بمقتول الآن بل كان فعلا حي الحمد لله آبا مات وبعد حي، كما في قصة البقرة بني إسرائيل هكذا مثلا. الثاني استدلال الإمام الحمد لله